الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 17 بعد 100 من حلقات أحكام القرآن وفوائده. نبدأها بقول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن آمنوا أي المكذبون للرسل، بل أي المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليهود والنصارى والمشركين، بمثل ما آمنتم به أي بالقرآن الكريم. والباء قيل إنها زائدة، والمعنى فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، وقيل إن المثل بمعنى الصفة، فإن آمنوا بصفة ما آمنتم به، أي على صفة ما آمنتم به. ونحن قد آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنا بالقدر خيره وشره، والتزمنا بأحكام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا آمنوا مثل هذا الإيمان الذي آمن به هذه الأمة فقد اهتدوا، وهذا مقابل قوله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فيكون الاهتداء حقيقة من كان مسلما مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن تولوا يعني أعرضوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به فإنما هم في شقاق، أي في تباعد عن الدين ومنازعة فيه، وهذا لا يضركم ولكن يضرهم. ولهذا قال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، أي فسيكون الله كافيا لك بالنسبة لهم، وسينصرك عليهم وهو السميع العليم. وقد حصل هذا ولله الحمد، فإن اليهود والنصارى أذلهم الله عز وجل لما كان المسلمون أعزة بدين الله قائمين بأمر الله، صار اليهود والنصارى أذلاء بين أيديهم يؤدون الجزية أو يسلمون. وقوله هو السميع العليم سبق الكلام عليها عند قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فلا حاجة إلى إعادة الكلام عليها، بل نعود الآن إلى ذكر فوائد هذه الآية الكريمة. فمن فوائدها أن لا هداية بغير الإيمان بما آمن به بما آمنت به هذه الأمة، لقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإذا فات الشرط فات المشروط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى ضالون تائهون بعيدون عن الحق، بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، مفهومه إذا لم يؤمنوا كذلك فلا هداية لهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ضلال من ظن أن دين اليهود والنصارى اليوم دين قائم مشتمل على الهداية مقبول عند الله، ومن زعم ذلك فإنه كافر خارج عن الملة والعياذ بالله، مكذب لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جئت به، أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ومعلوم أن من شهد أو اعتقد أن دين اليهود والنصارى دين حق اليوم فإنه سيجعلهم أي اليهود والنصارى من أصحاب الجنة، فيكون هذا تكذيبا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا كان من أصحاب النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمم السابقة قبلنا تبع لنا، يلزمهم أن يؤمنوا بشريعتنا ويتبعوا شريعتنا، وهذا من نعمة الله تعالى علينا، فنحن الآخرون زمنا السابقون فضلا، السابقون يوم القيامة حشرا ونشرا وإعطاء للكتب وعبورا على الصراط ودخولا الجنة ولله الحمد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد المتولين عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم في الشقاق، لقوله تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في شق بعيد، في شق بعيد عن الدين الحق المقبول عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى السارة في قوله فسيكفيكهم الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيكفي نبيه كل عدو للمسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم، لقوله تعالى فسيكفيكهم الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تنشيط المسلم على التمسك بدينه وأنه على الحق وأنه منصور ولا بد، وأن الله تعالى كافيه أعداءه، لقوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ولقوله تعالى في آية أخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله وعزة الله وقدرة الله، حيث قال فسيكفيكهم الله، وهو شامل لكل عدو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله، وهما السميع العليم. ومن فوائدها إثبات ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان من الصفة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالسمع وموصوف بالعلم، فسمعه واسع للأصوات كلها، وعلمه محيط بكل شيء، فسيكفيكم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله صبغة منصوب بفعل محذوف تقديره إلزم صبغة الله أي دين الله عز وجل، ومن أحسن من الله صبغة أي لا أحد أحسن من الله صبغة، ونحن له أي لله عز وجل وحده عابدون أي متذللون بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقد بقي علينا في الكلام على هذه الآية ما يؤخذ منها من الفوائد والأحكام، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.